بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، والترهيب من حبها التكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي، وخير الرزق أو العيش ما يكفي. الشك من ابن وهب، رواه ابن أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما. والبيهقي: خير الذكر الخفي، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الغامر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كلما كان خفية، كلما كان أبعد عن الرياء، ومع الخلوة يجتمع القلب على ذكر الله عز وجل. وخير الرزق أو العيش ما يكفي، ليس الذي ينقص عن الكفاية فيجعل الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الناس، أو يمد يده إليهم بالسؤال، أو يمد يده إلى الحرام، وكذلك لا يزيد عن كفايته فينشغل به، نسأل الله العافية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم والنسائي وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، تشبيه بالنبات الأخضر الحلو سريع الذبول، لأن النبات الأخضر الحلو يسرع إليه الذبول والفساد بسرعة، فالدنيا لا تستقيم لأحد ولا تبقى على حال. وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، إذ قد وقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفتح الله عز وجل الدنيا على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وتملكوا البلاد والعباد. قال: فينظر كيف تعملون. الله ابتلاهم بالضراء وابتلاهم بالسراء، ابتلاهم بالشدة وابتلاهم بالسعة، ابتلاهم بالاستضعاف وابتلاهم بالتمكين. لم يكونوا عندهم شيء من الدنيا في أول الأمر، ثم تملكوها لينظر كيف يعملون وليحاسبهم على ذلك، نسأل الله العافية. قال: فاتقوا الدنيا، اتقوا أن تعملوا لها، اتقوا الانشغال بها، اتقوا أن تكون هي أكبر الهم وأبلغ العلم، واتقوا النساء. اتقوا النساء، اتقوا الفتنة بالنساء، اتقوا فعل الحرام مع النساء، اتقوا الشهوة المحرمة في أمر النساء. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله لهم نار يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. ربما متخوض في مال الله، قد يوجد من يخوض في أموال المسلمين العامة التي هي مال الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي جعله الله متصرفا في هذا المال العام. له النار يوم القيامة بما أنفق وأخذ من الأموال في غير وجهها. من أخذها بحقها أي من الحلال وأنفقها في الحلال بارك الله له فيها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. قال النووي: في الدنيا حلوة خضرة أو خضرة حلوة، يحتمل أن المراد به شيئان: أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا، والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر. في هذين الوصفين في سرعة الفناء، والجمع بينهما بين الوصفين ظاهر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نهمته في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة، ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماوات، ومن صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله من الفردوس حيث شاء. طبعا فيه إسماعيل بن عمرو البجلي فيه ضعف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد. وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. فالدنيا إذا نال الإنسان منها نقص أجره عند الله. لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد. وروي عن عائشة مرفوعا والموقوف أصح، يعني من كلام ابن عمر. عن عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رحمه الله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر والتمر في أول ظهوره قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه من الحر والقر. حجر حجرة شيء يحتجر من الحجارة، يعني بيت يكنه. رواه أحمد وروايته ثقات. خرقة كف بها عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه من الحر والقر، حر والبرد. هل سأقول في ضعف؟ هل سأقول ضعيف؟ حسن بغيره نفس الحديث. وضعفه المنذري. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك وغار عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة فبخ. فبخ يعني نعمة الأمر. رواه الطبراني في الأوسط. خلاص الاثنين بمعنى واحد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يكنه، ثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي والحاكم وصححاه. الجلف الغليظ خشن. ورواه البيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء فضل عن ظل بيت وكسر خبز وثوب يواري عورة ابن آدم فليس لابن آدم فيه حق. قال الحسن: فقلت لحمران: ما يمنعك أن تأخذ؟ وكان يعجبه الجمال: يا أبا سعيد، إن الدنيا تقاعدت بي. حمران، حمران مولى، قلت لي حمران مولى عثمان الذي رواه عنه. قال: يا أبا سعيد، إن الدنيا تقاعدت بي، يعني كان حسن الشكل، كأنه ما معك أن تأخذ بما تروي، الله أعلم. فقال: إن الدنيا تقاعدت بي جعلتني أقعد. الجلف هو غليظ الخبز وخشنه. وقال النضر بن شميل: هو الخبز ليس معه إدام، عيش حاف. كل شيء فضل عن ظل بيت وكسر خبز وثوب يواري عورة ابن آدم فليس لابن آدم فيها، أو ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يكنه، ثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. إذن ليس فقيرا من وجد بيتا يسكنه وقد تزوج امرأة يأوي إليها، أما إذا كان له خادم يخدم أحيانا ولو بعض حين فإنه من الملوك. وهذا في تفسير قوله عز وجل عن موسى عليه السلام: وجعلكم ملوكا.